الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ومع درس جديد في شرح نظم أسهر المسالك. ولازلنا مع كلام الناظم عليه رحمة الله على الأعيان الطاهرة، ونحاول بإذن الله أن نكمل اليوم مع الأعيان الطاهرة. قال الناظم عليه رحمة الله: وميتة البحر، أو وميتة البحر، هكذا في كثير من النسخ، ولكن وميتة البحر، لأن الميتة واحدة الموت. وميتة البحر وما لا دم له لوزغ وشحمة وسحلية. وميتة البحر وما لا دم له لوزغ وشحمة وسحلية. يريد الناظم أن من الأعيان الطاهرة ميتة الحيوان الذي تولد في البحر. قال: وميتة البحر، يريد ميتة الحيوان الذي تولد في البحر من سمك أو حوت أو سلحفاة بحرية أو تمساح أو نحو ذلك، ولو طالت حياته بالبر. ولو طالت حياته بالبر، والتمساح هو من حيوانات البحر وهو طاهر عند المالكية، وهو كذلك رواية عن أحمد ويجوز أكله عند على مشهور المذهب. فهذه الحيوانات البحرية ميتتها طاهرة، أي ليست نجسة، ولو طالت حياتها بالبر. قالوا يعني حتى ولو كانت بحرية وبقيت مدة طويلة في البر فهي كذلك تبقى بحرية. وهناك من العلماء من يغلب بقائها في المكان الذي بقيت فيه ويجعل الحكم له، لكنها عند المالكية طاهرة، ولو طالت حياتها بالبر فهي من ميتة البحر. قالوا: ولو كان هذا الحيوان البحري على شكل خنزير أو كلب أو آدمي، وسواء قالوا ماتت في البحر أو في البر، يعني تكون بحرية ولكنها ماتت في البر. قالوا: وسواء ماتت بفعل فاعل كالاصطياد مثلا، أو مات حتف أنفه، أي ماتت بنفسها، أو وجدت طافية، أو وجدت في بطن حوت، أو وجدت في بطن طائر، قالوا لكنها تغسل لمن أراد أكلها في تلك الحالة. يعني إذا وجدت في بطن سمك آخر أو في بطن طائر فإنها قالوا ليست نجسة، ولكن من أراد أكلها فإنه يغسلها. حينما نذكر هذه الأشياء وأنها طاهرة، لا يلزم بالضرورة أنها تؤكل، لا يلزم يعني بالضرورة أن يأكلها الإنسان. فبعض هذه الأمور قد تكره، وبعضها قد تجوز مع التذكية فيما سنذكره، وبعضها يغسل قبل أن يؤكل، هو طاهر لكن يغسل حتى يزول ما فيه من قذر إن كان علق به قذر أو نحو ذلك. فهذه الأشياء التي ماتت في البحر، التي تسمى ميتة البحر، كلها من الأعيان الطاهرة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ذكر أمرين، ذكر شيئين، قال صيد البحر وطعامه. قالوا: صيد البحر ما أخذ منه حيا، وطعامه ما أخذ منه ميتا. وهذا الكلام ينسب إلى كثير من السلف ومن الصحابة رضي الله عنهم، وقال به كثير من الأئمة. ومن الأدلة على ذلك أيضا عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. فهذا عام في ميتة البحر. قالوا: وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وفي الصحيحين من الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين أي في البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة قال فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر. والعنبر معروف في هذا الزمان وهو حوت كبير طوله نحو 10 أمتار أو أكثر لعله. قال فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر وأكلنا منه نصف شهر. إلى أن قال في الحديث فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم. قال فأتاه بعضهم بعضو فأكله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحوت خرج من البحر ميتا وبقوا يأكلون منه نصف شهر ثم عادوا بشيء منه للمدينة فأحل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لهم إن كان لكم منه شيء فهاتوه نأكله معكم. فجاءوا بما بقي لهم أو ببعض الأعضاء من ذاك الحوت فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلت في الصحيحين. فهذه كلها أدلة على طهارة ميتة البحر. وأخذ المالكية العموم في النصوص والإطلاقات عليهم رحمة الله. ومن الأعيان الطاهرة ما لا دم له. ماذا قال في الناظم في البيت؟ قال وميتة البحر وما لا دم له. فمن الأعيان الطاهرة أيضا ميتة ما لا دم له كالعقرب والجراد والذباب والنمل والخنافس والبراغيث والبق ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة وليس له دم. طيب من أين أتوا بهذا؟ دليل ذلك ما جاء عند البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. ووجه الدلالة في هذا الحديث عن طهارة هذه الأشياء هذه الأنواع من الحشرات أن الذباب ونحوه مما لا دم له سائل لو كان نجسا لأفسد الطعام ولمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الاستفادة منه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اطرحوا ذاك الماء أو ذاك الإناء الذي وقع فيه الذباب؟ لا، قال اغمسوه، يعني لا يكفي وقوع فقط بل اغمسه كاملا. فلو كان نجسا قالوا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأمر بغمسه وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأمر بالاستفادة منه؟ لا أكيد. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم طرح ما في الإناء من ماء أو نحوه وبغمسه دل ذلك على أن هذه الأشياء التي ليس لها دم سائل طاهرة. صحيح بعضها قد يستقذر وقد تعافه النفس وقد لا يؤكل، لكن من حيث الطهارة فإنها طاهرة. ثم قال لا وزغ وشحمة وسحلية. وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وسحلية. فاستثنى هذه الحيوانات من الأعيان الطاهرة حتى لا تظن منها، يعني حتى لا يأتي قائل فيقول هذه أيضا من الحشرات ونحو ذلك فهي طاهرة. لا، استثناها. قال لا وزغ وشحمة وسحلية فهي نجسة لأن لها نفسا سائلة أي لها دم جار. هذه الأشياء المذكورة لها دم يجري فيها ولها إذا ماتت أو قتلت فإن لها داما يخرج منها. والوزغ معروف تعرفونه، قالوا له البرص أيضا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. والسحلية هي تشبه الوزغ لكنها أكبر منه شيئا ما في الحجم، وقيل هي من أنواع الحرباء، وقيل السحلية هي نفسها الوزغ، لكن صحيح أن السحلية تشبه الوزغ لكنها أكبر منها في الحجم، وقيل إنها الحرباء أو نوع من أنواع الحرباء هذه السحلية. والشحمة قيل هي دودة طويلة حمراء تكون في الأرض، وقيل هي حية نوع من الحيات تختفي تحت الأرض كأنها مدفونة فيها، لذلك سميت شحمة الأرض. فهذه الأشياء نجسة وتخرج مما ذكره الناظم عليه رحمة الله وذكره أهل العلم من أن ما لدى ما له من حشاش الأرض طاهر وليس نجسة. هذه الأشياء ليست كذلك بل هي نجسة، لأن لها نفسا سائلة ولها دم يجري إذا ماتت أو قطعت أو قطع شيء من أعضائها. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وزغب الريش وصوف ووبر انجز من حي وميت وشعر. ومن الأعيان الطاهرة أيضا زغب الريش، وهو ما يكون على قصبة الريشة من الجانبين الذي يشبه الشعر هذا في الريشة الذي يكون أعلى الريشة وهو أجملها وهو الناعم فيها، هذا يسمى زغب الريش. فزغب الريش الذي يكون على قصبة الريشة من الجانبين طاهر. أما قصبة الريشة ذاتها فالمشهور في المذهب أنها نجسة بأصلها وطرفها، يعني بأصلها الذي يكون مغروزا في الحيوان أو في الطائر، وكذلك بطرفها الذي يلتصق فيه الزغب، هذا مشهور المذهب. وقول آخر في المذهب أن النجس أصلها لا طرفها، قالوا النجس الذي يكون منغرزا في الحيوان أو في الطائر يعني، هذا هو النجس. أما طرفها الذي يلتصق فيه الزغب قالوا فإنه طاهر وليس نجسا. والمشهور كما قلنا أن القصب نجس بأصله وفرعه والزغب هو الطاهر. وكذلك الصوف، قال وزغب الريش وصوف، وكذلك الصوف الذي يكون من الغنم، الصوف يكون في الغنم، وكذلك الوبر الذي يكون من الإبل ومن الأرنب، ما يكون على الإبل على جلد الإبل وعلى جلد الأرنب يسمى وبرا، وما يكون على جلود الغنم يسمى صوفا. فكذلك هذه الأشياء كما ذكر الناظم طاهرة كزغب الريش، هي طاهرة مثل زغب الريش بشرط أن تجز من الحيوان سواء كان حيا أو ميتا، وذلك بأن تحلق أو تقص. ماذا قال الناظم؟ قال وزغب الريش وصوف وبر إن جز من حي وميت، يعني هذه الأشياء طاهرة إذا جزت. ما هو الجز؟ بأن تحلق على الآخر أو تقص بالمقص أو بنحوها من الآلات الأخرى، ففي هذه الحالة بهذا الشرط تكون طاهرة، سواء أخذت من الحيوان حال حياته، يعني لو أخذنا شاة فقمنا بجزها وهي حية، أو حتى لو ماتت الشاة ثم قمنا بجزها بهذه الطريقة، أي بالجز أي بالحلق أو القص، فما أخذ منها من صوف طاهر. أما لو نتفت، أي لو نتف الريش هذا، نتفت الريش أو نتف الصوف أو نتف الوبر واقتلعت من أصلها، فأصولها حينئذ تكون نجسة والباقي طاهر. يعني لو أخذنا الصوف واقتلعناه قلعا من الحيوان، هذا لا يكفي أن فيه تعذيب من الحيوان، لكنه الذي أخذ منه لا يكون طاهرا كله، بل الأصول التي اقتلعت بالنتف تكون نجسة. لذلك الطريقة التي يكون بها هذا الذي ذكرناه طاهرا إذا أخذت بالجز أو القص أو الحلق أو نحو ذلك، أي لم تقتلع من أصلها ومن جذورها. أما إن اقتلعت من جذورها ومن أصلها فيكون الأصل نجسا، أما الباقي فيكون طاهرا. ويدل على عدم التفرقة في هذه الأشياء بين كونها جزت من حي أو ميت عموم قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، كما ذكر الله عز وجل في سورة النحل. فالآية هنا لم تفرق في كل ذلك، في كل هذه الأشياء، بين الحي والميت. قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فبين الله عز وجل أن من كل ذلك يتخذ أثاث ومتاع، دون أن يفرق بين ما كان حيا أو ميتا. فالآية لم تفرق، فدل على أنها إن أخذت بالطريقة وبالشرط المذكور من الحيوان سواء في حياته أو في موته، فإنها تكون طاهرة بإذن الله. قالوا أيضا ولأنه، أي هذه الأشياء، لأنها مما لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة، أي لا يتألم الحيوان بقطعها منه، يعني الصوف حينما تقصه أو تجزه من جلد الشاة مثلا، فإنها لا تتألم بذلك، لا تحل فيها الحياة، هذه الأشياء ليس فيها حياة، الصوف والوبر ونحوها لا تحل حياة، لكن لو اقتلعتها تؤلمها حينها، لأن ذاك الأصل تحله الحياة، أي تحل فيه الحياة، فيه حياة. أما هذا الذي أخذ بالجز فإنه لا تحل الحياة ولا يؤلم الشاة ولا يؤلم الحيوان إذا أخذ منه بالشرط المذكور كما قلنا، بالجز لا بالقلع والنتف. وكذا بالريش والصوف والوبر الشعر الذي يكون من الحيوانات كالمعز وكذلك كالخيل ونحوها مما له شعر فهو طاهر إذا جز، يعني بعض الحيوانات عندها شعر على جلدها كالماعز، لها جلد ولكن فوق هذا الجلد هناك شعر، الخيل الحصان له جلد وفوق جلده هناك شعر يتدلى جميل من على رأسه إلى ظهره، وهكذا البغال والحمير ونحو ذلك، كثير من الحيوانات لها شعر. فالشعر أيضا إذا أخذ من هذه الحيوانات بطريقة أو بشرط أن تجز وتقص فإنه يكون طاهرا، أما إذا نتف كما بينا فيكون أصله نجسا والباقي يكون طاهرا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تعالى وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت. من الأعيان الطاهرة أيضا الخمرة أو الخمر إذا صار خلا بالمعالجة كأن يلقى فيها خل آخر، يعني يضاف إليها الخل، يعني يضاف إلى الخمر الخل أو البصل أو الملح، وهذا خلافا للشافعية والحنابلة وهو رواية أخرى عن مالك، يعني مشهور مذهب مالك أن الخمرة إذا وقع تخليلها بفعل فاعل أي بمعالجتها بأن يضاف إليها شيء آخر يذهب عنها الإسكار حتى تصير خلا فإنها تكون طاهرة، وهذا خالف فيه الشافعي والحنابلة، وفي رواية أخرى عن مالك أيضا أنه لا يجوز. ومثل ذلك لو خللت بنفسها بنقلها مثلا من الظل إلى الشمس أو العكس فهي تطهر عند الجمهور، يعني هنا عند إذا وقعت نقل الخمرة من الشمس ووضعها في الظل أو العكس نقلها من الظل إلى الخمر إلى الشمس حتى صارت خلا فإنها تطهر عند الجمهور، ومنهم المالكية عليهم رحمة الله. إذن إذا وقع معالجتها بإضافة شيء لها كالخل أو البصل أو الملح حتى تصير خلا، فمشهور مذهب المالكية عليهم رحمة الله أنها طاهرة خلافا للشافعية والحنابلة وهو رواية أخرى عن مالك. أما لو وقعت معالجتها بأن نقلت من الظل إلى الشمس أو العكس فهي طاهرة أيضا عند المالكية وعند الجمهور أيضا، فهذا في حالة ما خللت أي وقع تخليلها بفعل فاعل. والدليل على ذلك استدلوا عليهم رحمة الله على ذلك، استدل المالكية على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، قالوا أطلق عليه الصلاة والسلام هنا ولم يفرق بينما إذا تخللت بنفسها أو بالعلاج. قال نعم الأدم الخل أطلق مطلقة، لم يقل نعم الأدم الخل الذي لم يتخلل بالمعالجة أو نحو ذلك، قالوا أطلق الخل، فيتناول كل خل سواء عولج أو لم يعالج. فهذا لو أنها وقع تخليلها بفعل فاعل. وإن كان الخمر يطهر بالتخليل، أي يطهر بالتخليل بنفسه، أي تخلل بنفسه، الخمر تحول بنفسه إلى خل بغير معالجة وبغير فعل فاعل، فهو طاهر بطريق أولى. يعني إذا خلل، إذا كان تخليله بفعل فاعل يجعله طاهرا، فإن تخلل بنفسه من غير فعل فاعل فيكون طاهرا من باب أولى ومن طريق أولى، وهو مذهب جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، على أن الخمر إذا تخلل بنفسه فصار خلا فإنه طاهر ولا حرج في الانتفاع فيه وفي استعماله في الطعام وفي نحو ذلك. وقالوا إن التخليل يزيل الوصف المفسد، وهو الإسكار يزيل الوصف المفسد فيها ويثبت وصف الصلاحية. قالوا بتخللها زال عنها الوصف الذي أفسدها ومنع من الاستعمال وجعلها نجسة وصارت صالحة. وكذلك كما أشار الناظم عليه رحمة الله، لو تحجر الخمر، لو تخلل تكلمنا، وكذلك لو تحجر. ما معنى تحجر الخمر؟ صار يابسا أو مجمدا، سواء تجمد أو يبس بفعل فاعل فإنه يطهر، وأيضا من باب أولى لو تجمد بنفسه. إذن فالخمر إذا تخلل أو تجمد فإنه لا يكون نجسا. ومن الأعيان الطاهرة أيضا كما ذكر الناظم عليه رحمة الله في البيت، قال والزرع إن يسقى بنجس فنبت. من الأعيان الطاهرة الزرع الذي سقي بماء متنجس أو وضع له سماد أو روث نجس فنبت ونمى بذلك أو صار له ثمر. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، ليس مذهب المالكية فقط، بل مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية. فهذه النباتات إن سقيت بماء متنجس فيه نجاسة أو وضع لها من السماد ما فيه نجاسة أو نجس، فإن ما نبت من الزرع منها أو من الثمار أو نحو ذلك يكون طاهرا، وهذا مذهب جمهور العلماء كما قلنا. وقالوا إن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، يعني تلك النجاسة التي سقيت بها الأرض تتحول، يعني لا تصعد من الأرض ثم إلى جذع الشجرة ثم إلى أغصانها أو وكذلك إلى أوراقها ثم إلى الثمرة، لا، قالوا تستحيل في باطن الأرض، وكذلك وهي حينما تصعد من الأرض إلى الشجرة فتتحول، يعني تتحول مادة النجاسة هذه، والأرض تأخذ من ذاك الذي سقيت به أو سمدت به ما ينفع وما يصلح للنبات وما يصلح الثمر وتترك الباقي، فتتحول النجاسة بذلك ولا تصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الثمر. ثم قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. ذكر الناظم هنا أن ميتة الآدمي وقع خلاف في طهارتها، وقد سبق أن ذكرنا شيئا من هذا في بعض الدروس التي مرت معنا. فذكر أن هنا في هذين البيتين ذكر بعض الأمور التي اختلف في طهارتها، ومن ذلك ميتة الآدمي. فقيل إن ميتة الإنسان طاهرة مطلقة، سواء كان الميت أو كانت الميتة لمسلم أو كافر. وقيل إنها نجسة مطلقة، سواء كانت لمسلم أو لكافر. وقيل بأن ميتة المسلم طاهرة وميتة الكافر نجسة، والصحيح المعتمد هو ما ذكره الناظم. كما ذكره الناظم قال: وأرجح الأقوال بالطهارة. فالصحيح المعتمد في المذهب أن ميتة الإنسان طاهرة ولو كان كافرا، كما مر معنا لقول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقالوا هذا يقتضي عدم نجاسته، تكريمه يقتضي عدم نجاسته. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل رأس عثمان بن مضعون رضي الله عنه بعد أن مات رضي الله عنه، ولو كان نجسا لما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل في ميتة المسلم، والآية دليل عام يشمل المسلم والكافر. وهذا الخلاف في ميتة الإنسان هل هي نجسة أو طاهرة، والراجح أنها طاهرة، هذا الخلاف في الإنسان من غير الأنبياء، من غير الأنبياء عليهم السلام. أما الأنبياء فقد اتفقوا على طهارتهم أحياء وأمواتا عليهم صلاة الله وسلامه. إذن فهذا الخلاف هو في الناس، في عوام الناس غير الأنبياء. ثم قال: وفي الرماد والدخان رخصوا، أي مما وقع في طهارته خلاف أيضا، رماد النجس ودخانه الذي يصعد منه عند إحراقه، فقيل بنجاسته، قيل إن الرماد والدخان الذي يكون من النجس بعد أن يحرق قيل إنه نجس، لكن الصحيح المعتمد أنه طاهر كما أشار إليه الناظم في قوله: وفي الرماد والدخان رخصوا. فالمعتمد والصحيح من المذهب أنه طاهر كما أشار إليه الناظم. وقالوا: ما هو وجه طهارته؟ قالوا: إن النار تطهر ما أحرقت أجزاءه، سواء أكلت النجاسة أو أكلت النجاسة أكلا قويا أو لا. يعني قالوا: إذا وقعت النار على جسم متنجس فإنها حتى لو وقعت على بعض أجزائه فإنها تأكل النجاسة إذا أحرقته أو أحرقت بعض أجزائه. لذلك قالوا: سواء أكلت النجاسة أكلا قويا أم لا. وقيل: إنما أكلته النار وانسحق طاهر، وما بقي فيه صلابة من ذاك النجس لم تأكله النار نجس. لكن الصواب والله أعلم أن ما أكلته النار حتى لو أكلت بعض أجزائه فقط فإنها تكون بإذن الله أذهبت النجاسة منه، ويكون دخانه ويكون رماده طاهرا. ومثلوا على هذا، مثلوا على هذا الأمر بقولهم: إن الخبز المخبوز بعظام الميتة أو روث النجس طاهر، وإن أصابه رماده ودخانه. يعني نأخذ فرنا من الأنواع القديمة أو حتى الأنواع الجديدة التي يوضع فيها فحم مثلا أو نحو ذلك أو حطب، فإن وضع مثلا عظام ميتة أو روث حيوان نجس فوقع شيء من رماد ذاك الروث أو تلك العظام على الخبز الذي وضع على جوانب ذاك الفرن، أو أصابه شيء من دخان الذي يتصاعد من تلك الأشياء النجسة التي وضعت لتحمى النار فيها، قالوا فإنه يكون طاهرا. ومثله أيضا أواني الفخار التي يعجن طينها بنحو ذلك، هي طاهرة، يعني الطين الذي يعجن ثم يوضع لتحمى عليه النار حتى يشتد وييبس، إذا كانت النار أوقدت من هذه الأشياء النجسة فأصاب الطين رماد ذاك النجس أو دخانه فإنه يكون طاهرا. فهذه أمثلة ذكروها لدخان ورماد الشيء النجس الذي أكلته النار فتصاعد منها ذلك أو تناثر منها ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل. وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل. ما معنى هذا؟ أي إذا انفصل أو قطع جزء من إنسان أو حيوان حال حياته أو بعد موته ف فحكم من فصل منه كحكم ميتة ذلك الذي انفصل عنه. فما كانت ميتته طاهرة مثلا كالإنسان على المعتمد في المذهب وكالسمك والجراد مثلا وما ليس له دم سائل، فإن من فصل عنه كيد أو رجل أو نحو ذلك أو سن أو ظفر أو نحو ذلك فإنه يكون طاهرا سواء انفصل عنه حال حياته أو بعد موته، سواء انفصل عنه حال حياته أو بعد موته. فلو أن إنسانا مثلا قلعت ضرسه أو قلعت سن منه فذاك السن أو ذاك الضرس فإنه يكون طاهرا ولو قلع منه حال حياته، لأن المعتمد أنه طاهر. ومن قال القول الثاني في المذهب أنه نجس إذا قلع منه فإنه ما قلع يكون نجسا، لكن المعتمد أنه طاهر كما كنا وكما قلنا وكما بينا. أما ما كانت ميتته نجسة كالأنعام والطيور، الأنعام حتى البقر والإبل والغنم كما مر معنا إن ماتت دون ذكاة فهي جيفة، فما كانت ميتته نجسة كالأنعام والطيور وغير ذلك مما له نفس سائلة وله دم جار، فمن فصل منه أو من فصل عنه حال حياته أو بعد موته نجس إذا كان المنفصل مما تحله الحياة ويؤلم الحيوان إذا قطع منه. مثل ماذا؟ مثل اليد والرجل والإلية والسنام للبعير ونحو ذلك، فهذه الأشياء كلها تحلها الحياة وتؤلم الحيوان إذا قطعت منه. فهذه الأشياء إذا قطعت من الحيوان حال حياته فهي نجسة، لأن ميتة ذاك الحيوان نجسة. يعني الإبل مثلا إذا ماتت من غير ذكاة تكون جيفة، تكون نجسة. فلو قطعنا منها حال الحياة سنامها، أي تلك الحدبة التي تكون على ظهرها، فما يكون حكمها؟ يكون حكمها نجسة، لأن ميتة الإبل نجسة، الإبل التي ماتت من غير ذكاة نجسة. وكذلك مثلا شاة ماتت جيفة سقطت من مكان عال، فميتة الشاة نجسة تكون جيفة. فلو قطعنا الإلية أو الألية من الشاة حال حياتها فتلك الألية المقطوعة تكون جيفة، لأن ميتة الشاة نجسة. فهذا المقصود بكلام الناظم عليه رحمة الله وعليه. فلو قطعت رجل البقرة أو ألية الشاة كما قلنا قبل ذبحها كانت نجسة، وكذلك لو قطعت منها ولو ماتت من غير ذكاة، يعني حتى بعد موتها من غير ذكاة فإنها تكون نجسة. أما لو ذكيت فليس الكلام هنا عن ذلك، يعني لو ذكيت ذبحنا الشاة ثم قطعنا منها أرجلها وأخذنا عظام كل ذلك لا إشكال فيه، طاهر لا حلال فيه، لا حلال لا إشكال فيه. نحن نتكلم عن حال كونها ماتت من غير ذكاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي وقت الليثي، حديث أبي وقت الليثي أنه رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، يجبون أسنمة الإبل يعني وجدهم يأتون إلى تلك الحدبة التي تكون على ظهر الإبل فيقطعونها، ويأتون إلى أليات الغنم فيقطعونها أيضا وهي حية. فما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. والحديث عند الترمذي، وذكر أن العمل عليه عند أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، لأن تلك الحيوانات إذا ماتت من غير ذكاة فإنها تكون نجسة، فما قطع منها في حال الحياة يكون نجسا، حكمه حكم ميتتها. وكذلك حكم العظام والقرون والأظلاف فهي نجسة على المشهور في المذهب، وهو قول الشافعية والحنابلة أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. قالوا هذا دليل على أن العظام فيها حياة وأنها تنجس بالموت، قالوا ما دام فيها حياة فدل على أنها بالموت تذهب عنها الحياة وبذلك تنجس. وروي عن مالك التسهيل في الامتشاط بالقرون وعظام الميتة، وكذلك في بيع السن والعاجي والأظلاف. روي عن مالك رحمه الله التسهيل في ذلك، مع أن مشهور المذهب أنها نجسة، لكن روي عنه عليه رحمة الله التسهيل في الامتشاط بالقرون والعظام، وكذلك في العاج وهو الناب الذي يكون في الفيل، في أن يستعمل ليوضع فيه العطر ونحو ذلك. فهذه الأشياء روي عنه رحمه الله أنه سهل فيها، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.